بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ننتقل إلى باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين للسوسي. قد يقول قائل، طبعا هو سمى الباب إيه؟ إدغام المتقاربين، صح؟ مش عندك متعنون كده في الشاطبية؟ لو سألتكم أقوى في الإدغام، التقارب ولا التجانس؟ التجانس. يعني السبب في الإدغام، طبعا التماثل أقوى الأسباب في الإدغام. طب لو جينا ننزل بالترتيب كده، احنا عندنا سبب الإدغام إما تماثل أو تجانس أو تجانس أو تقارب، أيهما أقوى؟ التجانس. التجانس أقوى من إيه؟ التقارب. من التقارب. طب لماذا عنونا الباب بالمتقاربين ولم يذكر متجانسين؟ متجانسين دي ما عدتش على العلماء برضو، لعل فيهم شغل اكتر يعني. لا حد يقدر يجيب استنباط؟ متقاربين اشمل. هو عايز يقول يعني اذا صح الادغام في المتقاربين فمن باب اولى ايه؟ صح في المتجانسين اشمل. تمام. الباب ده يعني هيشمل متجانس ومتقارب. الباب ده هيشمل ايه؟ الاثنين. ما هو انت ممكن تقول لي عجيب، طب ما فيش هو مالوش باب في التجانس؟ لا، هو هذا الباب يشمل المتجانس والمتقارب. طيب احنا هذا الباب ايضا يعني الامام الشاطبي جعله كالمتماثلين، يعني هناك من كلمة ومن كلمتين. الإدغام في كلمة، إن اجتمع في كلمة حرفان متقاربان فإن السوسي يخص منهما أو منها بالإدغام القاف في الكاف، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون قبل القاف متحرك، يعني لا يقع قبلها إيه؟ لا يقع قبلها ساكن. أن يكون بعد الكاف ميم. طيب نشوف البيت بيقول إيه. وإن كلمة حرفان فيها تقارب فإضغامه، يعني مش على الإطلاق كما فعل هناك فين في التماثل، وكان الكاف في الكاف وكلمتين فقط، فإضغامه للقاف في الكاف مجتلى. وهذا يعني الشرط إذا ما قبله متحرك مبين يعني واضح ظاهر، وبعد الكاف ميم تخلل. طب ادينا مثال يا شيخ. قال كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم. ده المستثنى. ليه؟ نرجع للكلمات كده. يرزقكم دي تجد الآن قاف سبقت ليه الكاف، وقبل القاف هنا حرف متحرك، وبعد الكاف هنا ميم جام. كذلك وثقكم نفس الكلام، وخلقكم نفس الكلام. انما نرجع مثلا للاستثناء اللي هو قاله ميثاقكم دي، ايش كلها؟ يعني هو وقع فيها شرط لكن اختل شرط اخر. هنا بعد الكاف ميم جامع، لكن قبل القاف حرف مد، كما تعلمون ان حرف المد ايه؟ من السواكن. اظهر ونرزق. هنا مش هينفع نضغم نرزقك. ليه؟ نرزقكم ماشي عشان ما فيش ميم. ايوه نعم، يعني تحقق فيها الشرط الأول أن القاف مسبوقة بحرف متحرك، لكن الكاف لم تلحق بإيه؟ بمين. طيب قال بس فيك عندي كلمة هتدخل معانا مع كونها إيه لم يتوفر فيها الشرط. قال وإدغام ذي التحريم، يعني التي جاءت في سورة التحريم، طلق كن قل، يعني الحقها بباب الادغام. طب ليه يا شيخ مع ان ماشي القاف هنا مسبوقه بايه؟ بايه؟ بمتحرك. هذا هو الشرط الاول. طيب بعد الكاف ميم؟ لا ده نون. طب انت زي بتدخلها في الباب. قال قل احق وبالتانيث والجمع اثقل. عايز يقول ايه بقى؟ ان لفظ طلق كنا ده لم يتوفر فيه إلا الشرط الأول، لكن الشرط الثاني لا. ليه؟ قال لك إن نون النسوة أشبه عندنا بإيه؟ بميم الجمع، بل أثقل منها كمان. طب طب نطق يا شيخ، النطق. ما انا اقول لك اهو، قال لك لان فائده الادغام اصلا التخفيف، ونون النسوه اثقل اصلا من ايه؟ من الميم، لان نون النسوه متحركه والحركه اثقل من السكون في ميم الجمع. ونون النسوه تدل على الجمع مثل في مقابله ميم ايه؟ الجمع للذكور. طيب هل معنى ذلك ان هذه الكلمه وجها واحدا بالادغام؟ لا، كلمه احق دي يعني دليل ان الكلمه ايه؟ فيها وجهين. لكن هو بيقول هي احق بالايه؟ بالادغام، وتلحق بهذا الباب. تمام. طيب هذه العلل، واحنا ذكرنا هذا الامر مرارا وتكرارا حتى في باب التجويد يا اخوانا، العلل ما هي الا استنباط لوجه القراءه، عارف زي مثلا ايه؟ يعني توجيه القراءه من ناحية اللغوية. لكن الامر ليس قاعده مضطرده ان تقول بما ان ده احق وما احق يبقى انا ممكن اجعلها قاعده مضطرده بقى، كل ما يقابلني انا على مستواي العلمي او الفكر دي احق مثل هذه الكلمه او تدخل معي في هذا الباب فدخلها. لا، القراءه سنه متبعه، يعني الاصل ان في روايه ورد فيها القراءه وايه بالوجهين، لكن هو بيوجههم ليه اللي قال تضغم؟ قال والله لعله ان في نون والنون دي اشبه بالميم وما شابه ذلك. فالاصل ان هو مش بايه بيجتهد، لان القراءه مش محل اجتهاد يا اخوانا، هي الاصل ان هي روايه، لكن كل العلل بتبقى عباره عن توجيه، عشان انت ممكن تبقى تسال نفسك ليه، لماذا قرات، لماذا دخلت في هذا الباب. واضحه؟ واضح الحته دي؟ يبقى احنا كده دلوقتي ما عندناش في الادغام بالنسبه للتقارب الا حرفين، ومش حرفين في بعض، لان ده هيجي لنا لسه، يعني تقدم القاف على الكاف او الكف على القاف، ده هو ده تقارب، واخد بالك؟ لا، انا بتكلم لو القاف هي اللي سبقت الكاف لغوي حيث موقع في القران. خلاص كده انتهى الكلام على الادغام المتقارب في كلمه واحده. ماشي، نيجي ل طلقون دي انت عارفين اشبه بايه عندنا في باب التجويد، اللي هي الم نخلقكم من ماء مهين. احنا عندنا وبعد بكرر الكلمه دي دايما اخواننا، اللي دارس تجويد كويس جدا بيخدم قوي في باب الايه القراءات، لان بيبقى عنده الاساس يعني متاسس صح. ممكن انت ممكن يا احمد مثلا تقول لي نرزقكم وسقكم خلقكم، بحس ان فيها تقل شويه، عارف ليه؟ لان احنا عندنا في باب الادغام حمر مشهور كده، اللي هو الادغام الناقص، ان الحرف الاول اذا كان اعلى من ناحيه بقى عنده استعلاء او اطباق، من الصعب ان انا ادغمه في الاقل، زي مثلا بسطت واحطت. ليه؟ لان ده الطاء مطبقه وايه التاء مستفله منفتحه، فصعب قوي، فبجيب الاطباق وادخل على التاء. هناك خلاف في كلمه الم نخلقكم من ماء مهين، ودي اشبه بها جدا، ان انا عندي القاف مستعليه والكاف مستفله، فكيف اضغم الكبير في الايه؟ في الصغير. لكن هنا الادغام وجها واحد، انا عندي خلاف في الحفظ الم نخلقكم دي من باب التقارب، يعني اما بالادغام الكامل فلا صوت اطلاقا ولا صفه للقاف، الم نخلقكم كاف مباشره، وده المقروء به وده الراجح، لانه اتفق في رسم المصاحف على ان الادغام الكامل لابد ان يكون المدغم فيه ايه؟ مشدد. لذلك من يعمل موال عندك احط وبسط وفرطت في جنب الله وفرطتم في يوسف، هذه الكلمات لا تجد ابدا شد على التاء. ليه؟ لأنه اتفق على أن الإدغام الناقص لا توضع شد على، لأن الحرف لن يذهب كاملا. فالكلمات دي مش داخلة في نفس الباب، الكلمات دي إدغام يا إخوانا كامل، عشان ما تتوهمش أن دخول القاف في الكاف أمر صعب. وصلت؟ إذن فلا أثر للقاف في الكلمات دي اللي معانا برضه. مفيش فيها الكلام ده، إدغام كامل، يعني كأنك داخل على إيه بقى؟ بس بالشرط. أيوه، ما انا بتكلم في الكلمات دي. بعض الناس بيستصعب وانا بديله باب التجويد في ايه؟ الم نخلقكم من ماء مهين. حتى انت يعني تسمعني دلوقتي تحس ان انا بجيب ايه؟ صفه القاف. هي لان بالفعل هذه القواعد التجويديه اخوانا هي اصلا لغه من لغات العرب، مش امر مخترع ولا حاجه. ولذلك التجويد ده ما حدش تكلم فيه الا في عهد سيدنا علي، لان كانت العرب اصلا دي لغتها كده. ندخل على الادغام من كلمتين، وده بقى ركزوا لان الموضوع فيها كبير شويه. ذكر الشاطبي الحروف المتقاربه من كلمتين التي تدغم بعضها في بعض للسوسي. الحروف دي يا اخوانا طويله، قال ومهما يكون كلمتين فمضغم اوائل كلم البيت بعد على الولا. على الولا دي يعني بالتوالس كما سأذكر. شفى لم تضق نفسا بها رمض واضن سوى كان ذا حسن سأى منه قد جلى. إياك أن تظن أن هذه الكلمات يضغم بعضها في بعض. أول كل كلمة. نعم هذا هو المقصود. يعني دايما لما يقول رمز لما يقول أوائل كلمة زي الصف زي سنة وطب رحمن وهكذا معروف. لكن أنا لا يعني أنبه على أن مثلا الشين مثلا في السين، اللام في الضاد. ليه؟ ما هي كل الكلمات دي متقاربة، وبالتالي إذا تحرك الأول والثاني يعني كان كبير أو وسكن الأول وحرك الثاني الصغير كله بيضغم. لا لا لا لا، ده هو بيقول كل الحروف اللي ذكرتها لك دي ها هيبقى بعضها في بعض، حرف في حرف، حرف في حروف. فهذه هي الحروف التي تقاربت عنده أو تجانست. كيف ستضغم سآتي لك الآن بالتفصيل، هو يقصد هذا. لكن قبل أن أذكر الإضغامات التي أحيانا تكون حرف في حرف أو حرف في حروف، هناك بعض الاستثناءات أو المحاذير كالتي ذكرها في باب الإضغام المثلي. فاكرين؟ إذا لم تكن أو مخاطب أو مشدد أو منو. هو برضو قبل ما يذكر قال إذا لم ينون، دي موجودة معنا هناك، أو لم يكن تاء مخاطب موجودة معنا هناك، وما ليس مجزوما، دي الجديدة. احنا كان عندنا هناك في التماثل كان مخاطب متكلم ومشدد ومنون، هنا بالفعل مخاطب وتنوين وتثقيل. وقال ولا متثقلة يعني اللي هو المشدد، لكن زاد هنا ها المجزوم. ده استثناء من الإضغام. طيب وهيبدأ بقى يا أخوانا يقول الحروف التي تضغم في الحروف. الموانع دي أنا جبت لك أمثلة لأنه لم يذكرها هنا، يعني في باب المثلين ذكر إيه، ذكر أمثلة على الاستثناءات، هنا لم يذكر. مثلا إذا كان الحرف منونا، مثلا ظلمات ثلاث، التاء مع الثاء دي ما تدخلش. الحرف المضغم ده إذا كان تاء خطاب، مثلا ولولا إذ دخلت جنتك، هذه مستثناة لأنها تاء إيه مخاطب. ألا يكون الحرف يعني هو طبيعي أن تاء المخاطب في الحالة دي بتضغم؟ لا، ده الاستثناءات، دي الاستثناءات تمام اللي هو ذكرها. ألا يكون مجزوما ولم يؤت سعة من المال؟ يؤت دي تاء ايه ساكنة لأنها مجزومة بلم، لم تضغم لأنها مجزومة. أيوة أنت عندك الاستثناءات اهو، مش احنا قلنا إذا لم ينون ممكن تكتب عليها ايه ظلمات ثلاث. ماشي. مثلا اللي بعدها ايه تاء مخاطبا بتعمل عليها ايه دخلت جنتك، مثال مجزوم يؤتى سعة. تمام. مشدد أشد ذكرى. هذه أمثلة تستثنى من الإضغام لوجود علة أو علة من الأربع، وهي المضغم في منون أو تاء خطاب أو مجزوم أو مشدد. الحروف التي توفرت فيها الشروط وخرجت من هذه الاستثناءات سنلاحظ أنها إما حرف في حرف، وعلى فكرة ليس في كل القرآن بل كلمات بعينها ولا يوجد إيه غيرها في المصحف. كان جابها وخلاص. ما هو ده الراجل ده عجيب في المتن والله، أنت تركز معاه دلوقتي هتشوف أسطورة والله. والله أسطورة. العجيب إن هو كفيف. الملحوظة دي. فإحنا قلنا سنلاحظ أن حرف في حرف بكلمات بعينها لا يوجد إيه، لأنه مش هينص على دي. فأنت تظن مثلا الحاء في مثلا في العين حيث ما أدت في القرآن، لا، بل كلمات بعينها. أو ممكن حرف في حرف أو في حروف في مواضع وقعت أيضا فتكون كقواعد ثابتة. يعني أحيانا هينص على أن دي قاعدة مضطردة حيث ما أتت، وأحيانا هينص على أنها، أو أحيانا لا ينص. أخونا بس الشراح هم اللي بإيه، ها، هم اللي بيبينوا، زي السخاوي مثلا تلميذه يبين. لأن إحنا المتن أخونا بيعذر صاحب المتن على أنه ماشي بقافية عروضية معينة، لا يستطيع أنه يأتي بكل الأحكام. وبعدين محل المتن هو الاختصار، يعني مش لازم يجيب لك كل الأحكام. وصلت؟ الشيخ، أنا مدون الحتة الملحوظة دي، الشيخ مصطفى حفظه الله قال أنا لاحظت حاجة وأنا على ترتيب الشاطبي على رحمة الله في هذه الحروف التي تضغم مرتبة على مخارج الحروف، فبدأ بحروف الحلق ثم إلى اللسان. يعني بدأ بالحاء والعين وانت إيه، وانت طالع كده. مع العلم أنه لا يترتب على ذلك فائدة علمية، لكن عارف انت خريطة كده بيه. لا انت عارف اللي ايه، اللي قاعد فيهم كل حاجة وقاعد يعني يتفحص في ما هو ايه، ما وراء المن اعلى. يعني الموضوع بقى ممكن يقول عم سيبني انا بس يا دوب اعرف ايه، اعرف الحروف اللي بتضغم. لا، هو الراجل تخطى من غير مرحلة فبدأ يستوعب ما هو ايه اعلى من ذلك. لماذا بدأ الشاطبي بهذا الترتيب؟ اما الحروف التي وقعت في مواضع لا يوجد غيرها في المصحف، الحاء في العين والجيم في التاء والجيم في الشين والشين في السين والضاد في الشين والسين في الزاي والسين في الشين، وده هيبقى فيها وجهين وهناخدهم بالترتيب كالاتي. جاي اولا الحروف التي وقعت في مواضع خاصه ولا يوجد غيرها. إضغام الحاء في العين في قوله تعالى زحزح عن النار، الأصل زحزح عن النار. طب الإضغام، إضغام هنا كإيه؟ كامل، يعني زحزح عن النار. طبعا الإضغام يا أخوانا معروف كما قال ابن الجزري هو النطق بالحرفين كالثاني مشددا. إزازة الريحة دخلت في جيبي، إيه اللي باين؟ جيبي. طب والريحة لا أثر لها، الاثر ده هيكون امتى؟ لو كان الاضغام ده ناقص، فما تجيبليش ريحه ايه الحرف الاول لا اثر له، دخل فيه يبقى الحرف المنطوق هو الثاني مشدد. يعني مشدد كان الشيخ هاني البسيوني يقول اخوانا الحرف المشدد عشان يبقى كله بميزان واحد اضغط عليه وسيبه، لان في بعض الحروف قابله للجريان. يعني مثلا ولا الضال ممكن تفضل ايه، ما هو مش كل مشدد هيجري معاك. مثلا الزرع مثلا مش هتجري، لكن مثلا تجري ولا ما تجريش. ايوه، فانت عشان يبقى كله ميزان واحد عندك، بخلاف طبعا النون والميم مشددتين ده حاجه تانية، لان ده مخرج الغنه والغنه بتكون كامل، انك تضغط على الحرف وايه وتسيبه. ايضا الجيم في التاء في ذي المعارج لو وصلناها بالايه التي تليها وهي تعرج الملائكه. طب لو انا وقفت لا اضغام عندنا حتى اظن لو احنا ماشيين على المتن فعلا عندنا قف وكاف. لا، ما انا قلت بص المتن فيه تقديم وتاخير كده، صاحب المتن على حسب القافيه العروضيه. انا عايز اعمل لك ترتيب ذهن يا اخوان، بمعنى القف القف ده تبقى قاعده. ماشي. طب انا عايز اعمل لك رابط ذهني كده ان انا هجيب الكلمات اللي بعينها واخرجها. ماشي. الحرف في الحرف قاعده، ما انا قلت لك الترتيب انا هعمله لك كده، وبعد كده حرف في حروف، يبقى في ترتيب ايه ذهني، كلمات حرف في حرف بعينها، ما هو بكلمات يعني حرف في حرف وقاعده مضطرده بشروطها، ثم حرف في حروف. حلو كده. ايضا الجيم في الشين واخرج شطأها، الشين في السين ذي العرس سبيلا، ما فيش شين خالص. العرس سبيلا ادغام الضاد في الشين لبع شأنهم. السين في الزاي اذا النفوس زوجت. السين في الشين مش زي من العرس سبيلا بقى، يعني عكسه، يعني بس دي بقى فيها ليه؟ فيها الوجهين بالادغام والاظهار. واشتعل الراء شيبة او الرأس شيبة بالاظهار والادغام. انتهت الادلة على الكلام ده. هتلاقينا هنعدي احنا ايه؟ الهمزة. ايوه، ما الهمزة طبعا لازم تيجي مالها ومال الادغام هي. بس هي عشان خاطر ساكنة يعني. ودي بتبقى من الكلمات اللي فيها صعوبه شويه، هتيجي في اخر الباب هيقول لك يعني اذا التقى الان ساكنان ماذا سنفعل، عنده روم واشمام وما شابه ذلك. قال فزحزع عن النار الذي حاه مضغمه. سيب بقى اللي جاي دي عشان دي قاعده. وفي ذي المعاد تعرض الجيم مضغم ومن قبل اخرج شطاه قد تثقل. وعند سبيلا شين ذي العرش مضغم وضاد لبعض شأنهم مضغما تلا. وفي زوجت سين النفوس ومضغم له الرأس شيبا ونصه باختلاف توصل. يبقى انا بس عديت حاجة واحدة وهي اللي هو رقم 2 ادغام الحرف الذي ادغم في حرف او حروف حيث وقعت في القرآن، وهو القاف في الكاف او العكس. ركزوا ان القاف جت في الكاف في كلمة واحدة، لكن ها لم يكن العكس. ركز معايا تاني. الان القاف سبقت الكاف او الكاف سبقت القاف؟ بس في كلمتين. حلو، هنضغط بخلاف مين؟ الباب الاول اللي في كلمة واحدة. اللي في كلمة واحدة لا، عند القاف في الكاف فقط لا غير. طب لو عكسنا؟ لا، ده لو في كلمة واحدة. لو في كلمة واحدة، لكن هنا في كلمتين لا، دي شغالة، دي قاعدة مضطردة لكن بشروط هتيجي دلوقتي. يضغم القاف في الكاف أو الكاف في القاف بشرط أن يكون قبل الحرف المضغم متحرك، فإذا وقع قبله ساكن لا. مثل خلق كل شيء، أقول إزاي؟ خلق كل شيء. ويجعل لك قصورا، هنا الكاف سبقت القاف. أقول لك قصورا، لا وكمان ده احنا عندنا ادغامين ورا بعض. ويجعل لك قصورا، لان في تماثل في الاول صح، وفي ايه تقارب في الثاني. ويجعل لك قصورا. الشرط الثاني فاذا جاء ساكن، خد بالك ان هو بيقول اذا جاء ساكن قبل المضغام هنا نظهر، لان هو اشترط قال ايه؟ اذا سكن الحرف الذي قبله اقبله. خلق كل شيء لك قصورا واظهر. اذا سكن الحرف الذي قبله اقبل. مثل وفوق كل ذي علم عليم. ليه؟ اللي هو سبقت ساكنه صح. وطار كوك قائما، سبقت بالواو الايه السكن. هنا في الحاله دي ايه يستثنى؟ في الحاله دي يستثنى الادغام. لماذا؟ لان قبله متحرك، قبله اصب ساكن. كده سهله. تعال بقى في حرف في حروف. يبقى ناخد قسمين كلمات بعينها، حرف في حرف. عارف انت حتى لو مش هتقعد تقول الحق في العين، لا هو لو انت حفظت الكلمات دي بعينها بقت ايه، خلاص بقت سهله. انما هي القاعده اللي هتفضل ماشيه معايا هي القاف في الايه في الكاف، بشرطها ان يسبق قبل القاف او الكاف ايه حرف متحرك. اما حرف في حروف، عندنا الدال في 10 حروف. الدال في 10 حروف اجيبها منين دي؟ قال، ركز معايا، قال وللدال، يعني الدال. طب هو قال هنا الحكم. ايوه، ما احنا سبق الاصل الباب اسمه باب ايه؟ الادغام. وعشان احنا انا قلت لك قاعده زمان ان الكلمه او الحروف او الحكم مع القراء صح؟ طب انا تخلف الحكم يعني ما ذكروش، يبقى هو نص عليه في اول الباب او كان مذكور فين؟ في الكلمه اللي قبلها. ليه قرينه يعني؟ ليه قرينه؟ قال وللدال كلم، يعني الكلمات الاتيه هو تاخد برضو الايه؟ الحرف الاول. طرب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا. 10 حروف على التوالي كده. التاء الدال لو سبقت كل هذه الكلمات ايش؟ تضخم. طيب هو في شرط؟ وهتلاقوا ان الشرط ده على فكره متكرر متكرر، ركزوا كده. قال ولم تضغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمل. يعني ايه الشرط؟ يكون قبلها برضه مفتوح، ما تبقاش برضه ايه؟ ما تبقاش اقصد قدامها ساكن، يكون قبلها مفتوح زي خلقكم. حلو حلو. ألا تكون الدال مفتوحة بعد ساكن، فإذا فتحت بعد ساكن امتنع إلا مع التاء فتضغم. طب اديني أمثلة كده. ألا تكون الدال مفتوحة؟ بعد ساكن، يعني مش على إطلاقها كمان، مش إطلاق إن هي بقى قبلها ساكن وبس. يعني لو قبلها ساكن وهي مضمومة تدخل، تدخل في الإدغام. قبلها ساكن وهي مكسورة تدخل في الإدغام. تدخل. لكن مفتوحة لا، الا في حرف واحد بس. انا اقصد ايه اللي هتلاقيني دايما مضطرد معايا ماشي كده دايما؟ تحرك الحرف. ان لا، ان السكن اللي قبل الادغام ايه؟ اصل دي اللغه العربيه بتكره التقاء الساكنين، فانا اصلا كده كده القاعده عندي لما اجي ادغم بسكن. طب لما يسبقوا ساكن مش هينفع. لا هو بينفع يعني معايا كلمات يعني مثلا زي الراس شايبه دي ما هي، بس هتلاقي دايما دايما ترك هذا الادغام مع وجود التسكين. قال مثلا في المساجد تلك حدود الله تضغم. ليه؟ عادي الدالة هيت ما فيش فيها اي مشاكل خالص. نعم اقولها ازاي بقى؟ في المساجد تلك حدود الله عدد سنين. اقول عدد سنين، عدد السنين، عدد السنين. والقلائد ذلك، والقلائد ذلك، وشهد شاهد، شاهد الشاهد، شاهد الشاهد من اهله. من بعد ضر، من بعد ضراء. اقولها من بعد ضراء. يريد ثواب، يريد ثواب، يريد ثواب. بس ما بقاش في ماده قبل ال قبل الادغام. احنا قلناها يا اخوان يعني تمشي في القاعده طبعا. 2 4 طالما انت هتضغم ومسبوقه بضم بتاع بحرف مد، يبقى ده من باب العرض للسكون. مد براحتك. وعلى فكرة أيوة يريد ثواب الدنيا 6 4 2 كما تشاء. تريد زينة. طب على زينة، على فكرة هنا هو خد بالك هي الآن وقعت إيه؟ قبلها ساكن. قبل ساكن، هي وقعت الدال قبل ساكن لكن لها الدال اللي وقع قبلها ساكن. أيوة وقع قبلها ساكن. نعم وهي الآن متحركة بإيه؟ بالضم. هي يريد، إذن فلا استثناء عندي خلاص. وهكذا يعني عندك مثلا من بعد ظلمه. طب مثال الامتناع هنا يا شيخ في مثال ليه؟ ما انا جاي لك طبعا. اما المفتوحه بعد ساكن مع التاء تضغم ايه؟ مثلا من بعد ما كاد تزيغ، دي مفتوحه بعد ساكن تدخل ها؟ لا عشان التاء. لا عشان التاء بس صح؟ تدخل ما تدخلش؟ تدخل تدخل. ده هو اللي اصل الاستثناء الا مع التاء. طب غير التاء؟ يعني التاء اقول لك اهو. لو التاء موجوده هتغنى. يعني مثلا اقول لك حاجه انا عايزها مثلا ايه؟ ولقد ولد ولقد لداوود وسليمان. هنا مش هتدخل. ليه؟ داوود وسليمان. ولقد اتينا بتاع ايه؟ وهبنا لداوود سليمان اقصد. يعني الدال وسين اهي بس مفتوحه وقبلها ساكن كده ما تدخلش. انما المثال اللي قلته من شويه من بعد ما كانت ساكن وبعدها تاء دي بقى تدخل، لانه بيقول لن تضغم مفتوحه بعد ساكن بغير التاء. يعني القاعده بتقول ايه؟ ممكن ببساطه ان هذه الدال لا تضغم في هذه الحروف إذا جاءت مفتوحة بعد ساكن. باستثناء التاء. حلو كده. مثال دي ومثال دي لداود سليمان ما تدخلش ليه؟ عشان الدال هنا كانت مفتوحه وقبلها واو ساكن. طيب كاد تزيغ تدخل، كاد تزيغ تدخل ليه؟ تمام مفتوحه بعد ساكن بس جت مع التاء كده سهله. طيب معلش اشوف المثال ايه مش معاك ايه فيه مثال الاثنين الاستثناء. لا مش الاستثناء، يعني اللي هو ممنوع الادغام زي داوود سليمان، ووهبنا لداوود سليمان. اما المفتوحه بعد ساكن وجت مع التاء وتدخل معاه في الادغام مثل كاد تزيغ او بعد توكيدها. مش شرط يا اخوانا يكون الساكن ده ماد، ممكن يكون ساكن صحيح. ساكن صحيح يعني زي بعد، ساكن معتل زي حروف المد، فلا فرق، لا فرق. بعد توكيد مش فيها ادغام. لا بعد توكيد تدخل لان ايه؟ تدخل ايه؟ مع التاء. تاء. استثناء التاء. طيب رقم ثلاثة بقى ايضا حرف في حروف. التاء ركزوا في نفس العشر. في نفس العشرة التاء في نفس العشرة التي ذكرناها مع الدال. بس ركز ما هي التاء اصلا من الحروف اللي مستنى بس مش احنا كان الدال جت في عشر حروف كان اولها التاء. كان اولها ايه؟ التاء. طب انا هحط التاء مكان الدال وهضغمها في نفس العشرة بس كده التاء مع تاء هتبقى تماثل. ما انا هشتل التاء واحط مكانها الطاء. بس طب ولا هتحط مكان التاء من البدايه الدال ولا تاني؟ مش الدال الوقت اللي احنا خدناها كان الدال في 10 حروف. لو انا عايز بقى اخد القاعده اللي بعدها او ان التاء في نفس ال 10 حروف. تاء جت في البدايه بعدها نفس ال 10 حروف. بس اشيل التاء اللي في 10 واحط طاء. بس اشتري التاء اللي في ال 10 واحط مكانها طاء بس. تعرف تجيب لي الدليل على دي؟ سهل خالص. في عشرها وفي عشرها نفس العشرة. عشرها الهاء دي تعود على الدال. والطاء تضغم تاؤها وفي احرف وجهان وعن تهلل. سيبك بقى من الاستثناء دلوقتي، انا بفهم بس القاعده الاولى. هقول لك الاستثناءات دلوقتي. يعني الان معايا دال في 10 حروف، معايا التاء في نفس العشرة بس باستبدال التاء التي كانت في العشرة بايه؟ حتى لا تدخل في التماثل. تمام. بالطاء. الدنيا يا شيخ امثله. مثل الصالحات سندخله. الذين امنوا وعملوا الصالحات سندخله. هقولها ازاي؟ الصالحات سندخله. واعتدنا لمن كذب بالساعات سعير. بالساعة السعير. حلو. والذاريات ذر. الذاريات ذر. طب ذكر هنا استثناء. لا ذكر هنا مثلا شرط ان يكون قبلها ساكن ولا حاجة. لا لم يذكر شروط عشان ما تقولش دواء قبلها الف ايه؟ الف مادية. طيب والزاجرات زجرة. اللي هي يعني الزاجرات زجرة. الصالحات جناح. ليس على الذين امنوا الصالحات جناح فيما. يبقى اقول الصالحات جناح. مئة جلدة. اقولها مئة جلدة. هو خلاص احنا خدنا كده القاعدة. تمام. قال وفي احرف وجهان عنه تهلل. اخوانا لما يقول كلمة وجهان او بخلف يعرف ان هو الحكم الذي يدور عليه مثلا كان ادغاما يبقى ادغام وترك صله صله وايه وعكسه اسكان. خلاص. طيب الاحرف السوس يا شيخ ولا بعض؟ السوس كل ده للسوس. يعني دلوقتي السوس اللي له وجهين في التاء اما الادغام واما الاظهار. لا لا واللي احنا القاعده التي اخذناها الان الحرف في العشره دول وجها واحدا. لكن هناك سياتي ببعض الكلمات التي سيكون فيها وجهان سنص على الان. وفي الواو دي احنا قلنا فيصل بتجيب حكم الدين. وفي احرف احنا قلنا كلمه الحرف دي بمعنى الكلمات. يا اخوانا كلمه الحرف في علم القراءات لا يقصد به الحرف اللي هو في علم النحو يعني المقابل للاسم والفعل. الحرف يعني نزل القرآن على 7 أحرف. نعم. ده يراد به اللهجة ويراد به الكلمة، واخد بالك؟ وجهان عنه تهللا، اللي هما مين يا شيخ؟ قال فما حملوا التوراة ثم. اوعى تقول لي ما حملوا، انا بكلم التوراة ثم. تأمع بصراحة وعاد على تفزح عنه قلت هو رجع على تفزح عنه. لا احنا بنتكلم في التوراة ثم. يعني التاء في ايه؟ في الساء. ما هي داخله معانا. ده احنا لسه جايبين اهو مثال. لا ما جبتوش. ان التاء في الثاء هنا بس، لانه هو قيدها ما حملوا التوراة ثم، يعني مش كل تاء في ساء. ده هو عايز اللفظ يبقى ايه؟ بعينه. ها؟ مقيد بلفظه. وآتوا الزكاة ثم، يعني برضو ايه؟ الزكاة ثم. الزكاة ثم. الزكاة ثم او الزكاة ثم بالإظهار و الإظهار. وآت ذا القربى. وآت ذا القربى. فآت ذا القربى اللي جت في الروم واللي جت في الإسراء بالفاء والواو. حلو؟ طب احنا هو ما نصش على الفاء، الناس جابتها من الفاء. وقل آت ذل والتاء طائفة الشراح. والتاء طائفة. والتاء طائفة. تأتي طائفة. لقد جئت شيئا فريا. لقد جئت شيئا فريا. مش اخونا؟ جئت شيئا. جئت. ها؟ بس دي بقى نفسي تقف عندها وتاخدوا بالكم. جئت شيئا. تلاحظوا ان التاء دي ايه؟ مخاطب. ايوه مخاطب، يعني من الاستثناء اللي ايه؟ طب شوف في البيت قال ايه؟ لما جاء عندها قال وفي جئت شيئا اظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لادغام سهل. عايز يقول ايه بقى؟ الادغام اولى فيها. قال ان الناظم قال ان الكلمه دي فيها الـ الخلاف اللي فيها علة الإظهار لأنها تاء مخاطب. وطبعا فيها ياء فعل محذوفة. جئتي، واخد بالك؟ وفي علة الإظهار إن تاء الخطاب هنا مكسورة والكسر ثقيل فأضغمت للخفة. طيب واحد يقول لي يا شيخ لقد جئت شيئا امرا، تدخل زيها؟ لا، ده الكلمه دي بعينها هي اللي فيها الخلاف بس. يعني هو عايز يعمل ايه في الكلمه دلوقتي؟ وجهين برضه. بس هو بيقول لي يا سيدي ما انت الوقت واخد قاعده منذ قليل بان تاء الخطاب ايه؟ مستثناه. فانت عايز تقول طب انت دخلتها هنا ليه يا شيخ؟ فهو لما نص عليها ان فيها خلاف عايز يبين لك سبب الخلاف. وصلت الفكره؟ لكن مثلا لقد جئت شيئا نكرا وشيئا امرا، هذه مستثناه من القاعده الاصليه، لكن هذا اللفظ فقط الذي ذكره في نعم بعد الكلام. نعم ليه؟ الكهف ما تدخلوش معانا، لان دول قاعدتهم ما اخذناها من البدايه. عله الادغام هنا ان التاء اتكسرت فاضغموها عشان يسهل النطق عليه. نعم. وكمان الفعل ده فيه نقصان حذف الياء. ياء الفعل. طيب ننتقل الى ادغام الثاء في 5 حروف، وهي التاء والسين والذال والشين والضاد. في قوله وفي 5 وهي الاوائل ثاؤه. طب هو نص عليها، ده الموضوع بسيط خالص. قال لك انا هضغم الثاء في اول خمس حروف ذكرتهم لك مع الدال، ما دي بتعود على الابيات، ما هو انت لازم تبقى مركز في الابيات. وفي خمسة وهي الاوائل، اقوم راجع لاول خمس حروف مذكورين فين ورا بعض هنا، اللي هي التاء والسين والذال والشين والايه والضاد. مثال مثلا وامضوا حيث تؤمرون، اقولها حيث تؤمرون، ما فيش ثاء خالص، حيث تؤمرون، حيث تؤمرون. وورث سليمان، وورث سليمان، حيث شئتم، حيث شئتم. والحرث اللي هي بتاع زين، والحرث ذلك متاع، اقول ايه حرث ذلك، والحرث ذلك، حرث ذلك. هل اتاك حديث ضيف، حديث ضيف ابراهيم، حديث ضيف. ودي فيها ياء، ممكن المد ايه معاك 2 4 6. حلو. رقم 5 ادغام الذال في السين والصاد، فين الدليل؟ قال وفي الصاد، في الصاد خد بالك يعني هتبقى مدغم فيه، ما تقولش ده اللي مدغم فيه الصاد، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل، يعني الذال جت الاول يعني الصاد. ايوه ايوه، يعني عشان ما تفهمش ان الصاد هي المقدمه يبقى هي، لا انا بقول وفي الصاد ثم السين معطوف عليها، الذال هي اللي تدخل فيهم فيهما، يبقى اذا الذال في السين والصاد. مثل عليكم السلام فاتخذ سبيله، هتقولها فاتخذ سبيله، ما اتخذ صاحبه، ما اتخذ صاحبه، ولا يوجد غير موضع الجن بالنبر كده يا شيخ، ما اتخذ اتخذ الانزاء، ما اتخذ صاحبه، اتخذ ولا اتخذ اتخذ. رقم 6 دي اشبه بالضبط بالقف والكاف، لام في راء وراء في لام، حلو، بس فيها شرط، اشبه بكتير زي قاف والكاف. فاكرين قاف والكاف كان لام تكون مسبوقه بايه؟ هي دي نفسها، بس مع اللام ولا مع الراء؟ بس دي بقى مفتوح بعد ذلك، عامله زي الدال في العشره، مفتوح بعد ساكن. تعال نقرا بس المتن واحنا ناخد بالنا. قال وفي اللام راء وهي في الراء، خلاص يعني اللام في الراء والراء في اللام، والراء في اللام. قال واظهر يعني يستثنى، اذ انفتحا، الالف دي الف تثنيه، اذ انفتحا يعني اي واحد في ايه مع بعض، ولا اي واحد فيهم، اي واحد فيهم سبق. بعد المسكن منزلة، ها؟ منزلة يعني في المتن هنا منزلة، في المتن بتاع منزل، وفي في اللي انا نقله منزلة، تمشي يعني اسم مفعول اسم فاعل مش فرقة، منزلا انت ومنزلة حيث ما جاء في المتن. مثاله مثلا ايه، الا يكون المدغم مفتوح بعد ساكن نحو سيغفر لنا، هقولها سيغفر لنا، يعني طبق بس الكلام ده شوف عليه، ما انا هجيب لك الاستثناء، كمثل ريح، كمثل ريح بس، فاشكال دي لا. طب عايز اجيب الاستثناء اللي هو جاء مفتوح بعد ساكن، ايش جاء مفتوح إيه؟ اهو ايوه اي واحد فيهم، انا اجيب لك مثال هنا ومثال هنا. ان الابرار لفي نعيم، الابرار الراء هنا جت مفتوحه قبلها الف مد، نعم دي ما تدخلش، يعني ما اقولش ان الابرار لفي نعيم، هنا الابرار لفي نعيم. ايضا مثلا ايه اللام بقى التي سبقت بساكن وهي مفتوحه، فيقول ربي لولا، هنا بقى مش ايش مش هضغ، فيقول ربي لولا. ها هل هذه القاعدة أو هذا الاستثناء مفتوح؟ يعني إذا وقعت مفتوحة بعد ساكن تستثنى على الدوام؟ لا، هناك لفظ، لفظ بس يستثنى، لفظ قال فيضغم في الراء حيث أتى مع كونه مفتوح بعد ساكن، مثل وإذ قال ربك للملائكة، ما هي قال ربك ومع ذلك قال ربك، قال ربك، قال رجلان، ما الدليل؟ وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر، إذا انفتح بعد المسكن منزلة سوى قال، سوى هنا استثناء. رقم 7، نون في اللام والراء بتاعتنا بتاعت اضغام يرملوه، نون في بس هنا هتبقى مفتوحة وإيه يعني مكبير من مفتوحين. ما احنا قلنا الواو فيصل. أيوة حلو قوي. قوس بعد قال، استنوا استنوا، مش هو قال ان انا احيانا اترك الواو، واو الفيصل سوى احرف لا ريبة في اتصاله، ان انت مش ممكن هيختلط عليك دخول ايه، ان انا مش هذكر الواو الفيصل. ثم ان هو محتاج حاجة هنا في ثم العطف ايه؟ فيهما. ايوه الله يفتح عليك. سوى قال ثم النون تضغم، تضغم فيهما. من فيهما؟ اللام والراء، اللام والراء اللي ذكرها من شوي. يعني قال هنا خلاص ده الاستثناء، ثم كلام ايه؟ جديد لحكم جديد. الا وهو ان النون ستضغم في اللام والراء، لان الضمير في التثنية هنا يعود على اخر مذكور، اخر مذكورين هما الا مر. ممكن اشوف نقول دلوقتي الباب البيت يعني اذا فتح بعد المسكن المنزله سوى قال، سوى قال وتقف وتقوم اعمل قوس قفل. نبدا بقى النون في اللام والراء. طب هناك شرط ايه؟ ان تقع بعد متحرك، يعني العكس بمفهوم المخالفه بقى ايه اللي تقع النون؟ ايوه يا جماعه، دايما الحرف المضغم هو الذي سيكون فيه الشرط اللي احنا هنضغمه، ان تقع ايه بعد متحرك، يعني لو وقعت بعد ساكن لا تضغم، لا تضغم. طب هات لي مثال بوقع فيه شرط الادغام. واذ تاذن ربك، نقول تأذن. واذ تاذن ربك، لن نؤمن لك، لن نؤمن لك. طيب إذا وقعت بعد ساكن بدل الاستثناء، مثلا يخافون ربهم، هنا استثناء لأن هنا وقعت واو ساكنة، واو ساكنة. كذلك مثلا أن يكون له الملك، أيضا النون وقع قبل ساكن. نعم، يعني النون هنا عكس اللام والراء والكاف. بالعكس، مش عكسها ولا حاجة. يعني بص، دايما هتلاقي ان السكون ازمه في كل ايه؟ الادغامات. لكن احيانا بيكون مثلا لا، اما تيجي مفتوحه بس، يعني في بعض الايه القواعد مش على الدوام مثلا، لا ان تكون او يكون هذا الحرف المضغم يكون مفتوحا قبل وقوع الساكن قبله. وهناك قاعده مثلا مثل هذه وجاءت مع القاف والكاف، الا يكون قبله ساكن ايه مباشره، سواء بقى هي مشكوله باي انواع التشكيل. ماشي، وصلت؟ سوى نحن مزبوط. هنا استثناء كما كان قالت فيها استثناء من المسبوقة باللام المسبوقة بساكن، هنا أيضا النون المسبوقة بساكن وهو لفظ نحن. سوى نحن مسجلة، مسجلة يعني مطلقة، يعني مثلا في قوله تعالى ونحن له مسلمون، هتقول لي دي مش هتدخل ليه؟ تقول لي ما هي النون هنا وقع قبلها ساكن، وانت قلت لي ده ايه؟ لا يضغم، لا يضغم. انت قايل لي الشرط الا تقع قبل ساكن، بعد ساكن اقصد. لا، هو لفظ نحن مستثنى، يعني يضغم، يضغم. المثال ده معلش، نحن نحن له مسلمون، نحن له هنا بقى نحن له مسلمون. طب الشرط ده انت جبناه منين يا شيخ؟ ده سهل خالص اهو. قال ثم النون تضغم فيهما على اثر تحريك، دي القاعده الاساسيه، دي القاعده اللي هو اللي ايه، ما هو اثر تحريك ده انا بمفهوم المخالفه، يعني اذا وقع قبلها ساكن وام كمان قال سوى نحن، لكن باستثناء نحن. يعني فهمت القاعده ومفهوم. فهمنا القاعده والاستثناء بتاعها. ثمانية قبل الاخير، الميم مع الباء التي نفعلها نحن اذا وقعت الميم ساكنه في الاخفاء الشفوي. هم به ترميهم بحجاره، بس كانت عندنا ايه في باب الميم الساكنه، ودي باب ايه الادغام الكبير الميم المتحرك. فلو وقعت قبل باء هل سنقوم ببرض نفس باب الإخفاء؟ نعم. قال فتخفى الميم، وبالتالي انت هتعملها إخفاء شفوي تلقائي، لان احنا عندنا قاعدة الإضغام تبدأ بالإيه؟ بإسكان هذا الحرف. فانت لما تسكنه هتحوله إلى إخفاء شفوي. إخفاء شفوي الطبيعي اللي كنا بنعمله زمان، المعروف عندنا باب التجويد. فتخفى الميم بعد تسكينها إذا وقعت قبل الباء، بشرط أن تقع أيضا بعد متحرك. مثاله الذي علم بالقلم، هتقول الذي علم بالقلم، ربكم أعلم بكم، أعلم بكم، بالضبط إخفاء شفوي. أما إذا وقعت بعد ساكن فلا تخفى، مثل إذ قال وصى بها إبراهيم بني، وقعت بعد ساكن، بعد ساكن هنا مش هتنفع. إبراهيم بني، يعني واحنا نجيبها نقول إبراهيم بني، بس هنا لا. نعم. ما الدليل؟ قال وتسكن عن، وتسكن عنه الميم من قبل بائها. تسكن يعني لا مش إضغام هنا، هتسكنها الأول على إثر تحريك، لأنها أصلا كانت محركة، لأن التاني أصلا باتفاق القراء إيه؟ مش على إثر تحريك لما يكون بعد متحرك؟ على إثر تحريك، لأن السكنة يا إخوانا عندنا أصلا مش باتفاق على فكرة، ولذلك إحنا طب بعد ما خلص الباب هقولها لكم. على إثر تحريك فتخفى تنزله، هنا نص على الإخفاء، لأن أنا لو ماشي ماشي كده يبقى أنا قاعد أعمل إضغامات من إيه؟ من أول ما بدأت. لا هو بيقول ده حكم هنا جديد، ده الحكم ده إيه؟ إخفاء. إخفاء بس إخفاء إيه بقى؟ خدوا مني الملحوظتين دول، عشان إحنا أغلبنا مدارس دمياط، ومدارس دمياط أنا واخد فيها إجازتين وإجازة من بره، فالدنيا والكتب بتنص على الكلام اللي هقوله لكم ده. أولا الإخفاء الشفوي يا إخوانا فيه خلاف بين إظهاره وإيه وإخفائه، فإذا سمعت من يقرأ هم به ترميهم بحجارة، اوعى تقول ده ما بفهمش، لعل إجازته والرواية التي قرأها على شيخه وشيخه وشيخه كانت بالإيه بالإظهار، وده خلاف معتبر. لكن الجمهور على إن الإخفاء الشفوي بإيه كما نفعله الآن وكما سأنص عليه، لكن أقصد سمعت حد بيظهره يبقى بيعمل ايه؟ بس يكون مجود، اللي هو تلامس الشفتين و... لا لا ما بيظهره، يعني مش اي غنه عاديه، الغنه الطبيعيه بتاعت الميم كده، يعني ترميهم بحجاره عادي كانها من مظهر، يعني مش هيديله غنه حركتين اطلاقا، ده موجود، ده والروايه موجوده، وتلاقي في غايه المريد كده يقول ان بالفعل هناك من قرا باظهار ميم ايه الميم الساكنه مع الباء. يعني ما يكونش مقلد لا ما هي دي رواية، يكون معاه رواية بس انا بقول يكون مجود، مش انسان اصلا طالع كده ما فيش اي تجويد نقول ده برواية. لا امال ترميهم بحجارة تبع ايه دي بقى؟ ده الاخفاء اللي انت واخده، ده الجمهور. بس لا ما فيش يا سيدي، انا التلامس وده عدم، وانا هقوله لك دلوقتي، انا بتكلم انت بتغن ولا لا؟ بغن. بتغن يعني انت بتعمل اخفاء ايه؟ شافه هناك من قرأ باظهارها، فإذا سمعت مجود، انسان مجود ومعه اجازة وبيقرأ باظهارها، وسألته وقال لك والله ده شيخي الهالكي ده والرواية كده، فلا تنكر عليه. يعني ماشي في حفص عادي. ما ايا كان بقى، والشاهد ان هو قرأ بها. بس دي احنا قلنا في علم التجويد ان الاخفاء الشفوي هو الاقلاب. هل يعني ذلك ان الاقلاب زي من بعد في خلاف؟ لا. وجها واحدا قلب النون الى ميم ثم اخفاءها. وثالث الإقلاب عند الباء بتاع وثالث الإقلاب لا وثالث الإقلاب ايه عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء، فدي وجها واحدة مش فيها خلاف. طيب دي العلة، دي اللمحة الأولى. اللمحة الثانية، الإخفاء ده لا ليس معنى كونه يسمى اخفاء ان انا هعمله زي الاخفاء الحقيقي بتاع النون الساكنه والتنوين مع ال 15 حرف. يا اخوانا مدارس ضميات كلها كان يقعد يقول لك حط مصاصه امشي ورقه غلط في القول المفيد واكثر من كتاب بينص على انه كز الشفتين لا اطباق الشفتين بدون كز اطباق الشفتين بدون كز ودايما كتب تذكر ما الفرق بين الاخفاء الحقيقي والاخفاء الشفوي. ده اسمه اخفاء وده اسمه اخفاء بس الشفوي وده اسمه حقيقي. هل الكلمه دي لها معنى؟ ايوه لها معنى الشفوي. حتى اقول لك لماذا سمي اخفاء شفويا؟ لان الميم تخرج من الشفافه يعني قيد بالش ايه بالمكان الذي تخرج منه. طب ليه سموه حقيقي نصا كده كما جاء في كتب القدماء يعني اعدام النون والتنوين لا اثر للنون ولا للتنوين بيحل محلهما ايه؟ غنة محض. انزل انا لساني طالع يجيب نون ابدا ولا قرب حتى من نون ولا قرب منه. طب لما اجي زي الاخوه بتوع الضميات اللي بيبقوا مش ضميات عن المحافظه يعني المدارس هنا يعني يقول لك افتح الشفتين واعمل فرجه واقول مثلا ايه من لا خلاص الاقلاب لا هم به ركز معايا في الصوت انزل ترميهم بحجاره وانا فارح الشفتين ايه الفرق؟ نفس الغن. يبقى ما عادش بقى انما هم بيقولوا ايه الاخفاء الشفوي مع الاقلاب ان هم قسم واحد في مقابل الاخفاء الحقيقي. ده اسمه تبعيض لحرف الميم. طب ابعضه ازاي يا اخوانا بالله عليك؟ هناك بقى على فكره عكس مدارس ضميات بقى ها في طنطا ويبقى في الجيزه وكده يقول لك اطباق كانت يعني عكس ايه المدرسه الضمياطيه يعني ازاي ترميهم بحجاره كانها بالظبط ميم مشدده خالص. يعني لما اجي مثلا في صم من بكره طب انزل عندنا في مدرسه ضمياط لا ما عندناش اشكال فيها دي انزل ودي قصه بس الاخفاء ان اغلبنا هنا ما بيبصش في المراتب خالص كله شبه بعض انزل زي انفق زي انتم زي منكم ما فيش حاجه اسمها مرتبه قليل بعيده ولا من ممكن اقول لكم الحته اللي بعد ما نقفل الدرس فكنا بنقول ايه نسيتني فيا اخوانا يعني تخيل كده في كتاب القول المفيد يقول لك اطباق الشفتين بدون كز يعني لا يفهم منا ان لا هي مطبقه زي الميم المشدده والادغام ولا هي فرجه تبقى زي الاخفاء الايه الحقيقي لكن هي بين حتى الاخفاء اسمه كده اصلا بين الازار وبين الايه ادغام. طب اعمل ايه يا شيخ؟ لمس الشفتين بدون كز. فده اللي هنعمله ايه هنا في الباب ده. مثلا هنقول الذي علم بالقلم علم بالقلم لا تقول علم بالقلم تبقى كده حقيقي ولا علم بالقلم كانها ميم مشدد. وصلت؟ اخر حاجه بقى ادغام الباء في الميم يعني من الاخر لو عكسناه كان عندنا لو تذكرون باب وعلى فكره ده من قبل تقابل التجانس الباء في الميم تجانس يا اخوانا على فكره انا نسيت وانا شغال كنت اقول لكم التقارب فين وتجانس فين بس انا ما انتبهتش يعني. اللي ده تجانس كان عندنا لفظ واحد في حفص بس يا بني اركم معا بس ما في غيره يعني الباء لو سبقت تضغى والميم لو سبقت تخفى قال وفي من يشاء لا راحت فين وفي على فكره الباء في الميم في هذا اللفظ مش حيث ما اتى في هذا اللي هو كان معنى يعني لا يعذب من يشاء قال وفي من يشاء باء يعذب حيثما اتى مدغم فدر الاصول لتاصله لتكون انسان ايه اللي يكون طالب علم اصولي فاهم وركز في الحته اللي جايه دي يا اخوان يعني مثلا في قوله تعالى يضرب مثلا يدخل لا هو نص على يعذب يا شيخ الله يفتح عليك يعني مش عايز اقول انك تفهم بقى ما هو القاعده بتاعه الميم مع الباء حيث ما اتت بشرطها ما تقولش بقى لو عكسناهم واي باء جت قبل الميم يضرب لا ده هو لفظ بعينه زي ما كان عندنا احنا في حفص ايه لفظ اركب معنى. طب استاذ بعمل ايه في اركب معنى؟ ما هنقول اهو اركب معنى لا ده دليل الجميع ده للجميع، اصل ده الادغام المثلين الصغير حتى ما نصش عليه هنا. ماشي، ده قصه ثانيه دي عشان الروايه. ويلها ذلك، في كذا لفظ كده في خلاف يعني. قال في باء يعذب المرفوع في ميم من يشاء حيث وقع في القرآن، وقد ورد 5 مرات، آل عمران ومرتين بالمائدة ومرة بالفتح ومرة بالعنكبوت. أما موضع البقرة فإن السوسي يقرأ بسكون الباء فيكون حينئذ من باب الإدغام الصغير، ولا تضغم الباء، ودي هتبقى حته فرشيه انا هتيجي بعدين، ولا تضغم الباء في الميم في غير مثلا يضرب، يضرب مثلا، سنكتب ما قال، كل ذلك بالاظهار. والدليل وفي من يشاء باء يعذب حيث ما اتى. طيب في احنا كده خلصنا المفروض. حلو، بس خد بالك الحته اللي جايه دي ركزوا فيها، في حته هعديها مش هركز عليها قوي لانها لن تفهم الا في بابها. قال دي قواعد، دي قواعد. قال القاعدة الأولى ولا يمنع الإضغام إذ هو عارض. هو حقيقة اللي انت بتعمله ده ليس هو الأصل، يعني قصة انك تسكن وتضغم ليس هو الايه الأصل، بان هو هذا أمر عارض. إمالة كالأبرار والنار أثقل. انت مش هتقدر تركز في دي قوي ان شاء الله لما ربنا يعني يكتب لنا البقاء، لما نيجي عند باب الإمالة. فانا هميل، وده هتاخدوها مثلا يا ابو عمرو وحمزه والكساء، لما اجي اميل الابرار دي ليه لوجود ايه رأين والرأي المتطرفه وهكذا. فانا لو جيت اشتغل مثلا ابو عمرو هنا للسوسي اهو، فممكن انا ادغم ايه دلوقتي الابرار لفي ابرير لفي. تبنى الآن هو سبب الإمالة الراء المتأخرة المكسورة. حلو؟ تبنى هضغمها. هل معنى إن أنا السبب زال؟ إن الحكم يزول؟ إن الحكم يزول؟ لا، هو عشان السبب عارف. هو عايز يقول كده. عارف زي عندنا في إيه باب التجويد؟ لما أجي أقول ألف لام ميم الله. دي ما دي المد في ألف لام ميم، مد لازم حرف حرفي 6 حركات. بس انا عندي عروض حركه ميم الله لالتقاء الساكنين، اذا هنا سبب مد ميم زال بتحريك ميم الله اثناء الواصل. طب امد ولا ما مديش؟ فاهمين حاجه؟ الف لام ميم انا بمد ليه؟ عشان عندي ساكن لازم، الف لام ميم ذلك، ميم ساكنه ميم ساكن، والسكون سبب للمد اللي لازم 6 حركات. حينما اقرا الف لام ميم الله الاولى ما فيش مشكله، الف لام ميم الله، الميم الاخيره بتاعت ميم الله دي ايه اللي عملته؟ مدتها. لا يعني ايه اللي عملته في الميم؟ فتحتها ليه؟ ده قاعده كده المفروض التقاء الساكنين. طب ما كده سبب المد راح، انا سبب المد عندي اسمه باب السكون، يعني جاء ساكن بعد مد. طب ما اتحرك اعمل ايه؟ وجهين، وجه بالمد كما هو لأن هذه الحركة عارضة فلا يعتد بالعارض، ووجه آخر يعمل قاعدة الايه المقروء، إن أنا الآن سبب المد زال، وأنا أصلا أنت ده تاخدوه وتفصل عندكم هنا، إن أنا بمد أصلا هذا المد بسبب التقاء الساكنين، فالساكن الأول إذا كان حرف مد بإيه بمده عشان أعرف أتخلص من التقاء الساكنين. طب أنا العلة راحت، يبقى لك فيها ايه؟ وجهين بتاع حركتين بس ما بين الوقف والوصل فقط. لا الوقف كده كده 6، لكن لو وصلت فاذا لك 6 على الايه على الاصل و2 على ذهاب السبب. فانا عايز اقول لك ان دي حته معانا في باب التجويد، قصه عروض الايه عروض الحكم بيعتد به ولا لا، فهي دي هتركب معاكم اكتر لما ندخل في باب الايه الاماله يا اخوان، وهنحتاجها ونرجع للباب ده تاني. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ودي بقى الحتة اللي كنا بنقول ده صعب قوي، إنك لما تيجي تضغم فبتسكن، ولو سبق ساكن بيبقى التقاء الساكنين إيه عسير شوية. الحل إيه؟ قال واشمم ورم، يعني اشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء. ده ماشي، ده مش القاعده اللي انا كنت عايزها، ده السابقه. مع الباء او ميم وكن متامل. عايز يقول ايه؟ قال يا سيدي في كل الإضغامات اللي أنا ذكرتها لك ده، إذا أردت أن تعمل الإشمام والروم فلك ذلك ما عدا إيه؟ ما عدا الباء في الميم والباء في الباء وال يعني هم عقلا ثمانية ببعض، باء في باء، ميم في ميم، باء في ميم، ميم في باء، حيثما أتوا في المصحف تقدم يعني أحدهما على الآخر فلا إشمام ولا روم، ده نص كلام. طب هتقول لي يعني هو يقصد إيه هنا بالإشمام هنا؟ يعني هنعمل إيه؟ بص يا أخوانا القاعدة العامة، خد بالك الإشمام، الإشمام ده له إطلاقات، مش يعني إحنا كنا في باب التجويد قبل ما تخش في القراءات كان عندك الإشمام بتاع التأمنة، نعمل إشارة بس، أو نستعين، تعمل إشارة بس نستعين، بعد الإسكان تشير ناحية الضم فقط. مثلا ما لك لا تأمنى وانت بتغن الحركتين، وده فيها قولين، هل اعمل إشارة أثناء الغنة أم في نهاية الغنة؟ كل كلام نظري، مش لأنه مش حركة. ما لك لا تأمنى على يوسف بس، فهو معروف أن الإشمام ده إشارة بالضم بلا حركة. حب أما الروم هو الإتيان ببعض حركة، حين بعض العلماء بيقولوا الثلث، ثلث حركة، ويأتي ويدخل في المضموم والمكسور بخلاف الإشمام كان في إيه؟ في المضموم. طب المفتوح ما يدخلش معنا خالص، ده إسكان محض. أما الحرف المفتوح فليس لا الإضغام إلا الإضغام المحض، فلا رام ولا إشمام فيه، وده سيأتي معنا إن شاء الله في باب الوقف على آخر الكلمة. فبيقول الشاطبي بقى هو نص بيقول إن جواز الرام والإشمام في كل الإضغامات التي فعلناها عدا صور معينة وهي الباء والميم، أي حرف تقدم على الآخر نحو يعذب ما يشاء. عارف أنت هتقول لي دلوقتي؟ هتقول لي بقى إيه؟ سمعني الاسم، الإشمام والرام. يعذب ما يشاء من أصعب الأبواب. عارف حتى وأنا باخد الإجازة على كذا شيخ نيجي في كلمة تأمنا دي، تأمنا في الإشمام سهل، أنت بتعمل كده وأنت بتغن مقدار حركة، أنت بتعمل كده وخلاص. انما عارف الاشمام عموما سهل، بس الروم هيبقى صعب. الروم صعب جدا، انا سمعته من كذا واحد، ما فيش واحد زي الثاني بجد، يقول لك لا يؤخذ الا مشافهه، صح، بس تحقيقه على الايه، عارف تحقيقه هنا صعب جدا. ايوه حتى الاشمام هنا سهل، بس الروم فعلا احسه هتبقى في اشكال عندك في الروم اصلا. هو الروم ده عباره عن ثلث حركه، يعني كده الاضغام مش هيبقى كامل، هو اضغام كامل، هو ادغام كامل. طب انا هجيب جزء من من ازاي من الحرف قبل دخول صعب. حتى انا قاعد مع شيخ مصطفى برضه قلت له ايه، ما تسمعوني يا شيخ، قال لي الاشمام والرام ده حقيقه ان دايما انا بديه لحد غير معمول، يعني ما حدش بايه، ما حدش بيطبقه. عارف، عارف الطرف العلمي، عارف الطرف العلمي، انا بعتبر الاشمام والرام، لكن بنحتاجه احيانا، يعني عندنا الوجوب في تامنا ده واجب، لكن الرام عندنا ماشي. طب عندنا القاعدة الأخيرة بقى، لا بس الحتة اللي اخونا قبل ما عدها، عشان الشراح لهم كلام تاني، الشراح لهم كلام تاني، قال لك ان يتضح ان السوسي في الحروف المضغمة سواء متماثلة متقاربة الإضغام المحض او الإشمام والروم في غير الصور الأربعة. المحققين قالوا جواز الإشمام والروم حتى في الصور الأربعة، تمام، يعني اذا هذه الأحرف فيها ايه؟ خلاف. خلاف. القاعدة الأخيرة حتى ننهي، الحرف المضغم إذا بقاه حرف ساكن صحيح في مذهبان، دي اللي حتى دايما بيقول عسيرة بالفعل التقاء الساكنين خنة. قال إذا سبق الحرف المضغم حرف ساكن ففيه مذهبان، يضغم الحرف في غير إضغام محض، إضغام مع الروم وهو الاختلاس والذي عبر عنه في المتن بالإخفاء، لأن الإضغام هنا عسير للجمع بين الساكنين، والحرف المضغم لابد من تسكينه وبذلك يجتمع ساكنان. الرأي الثاني عند الشاطبي هو الأخير، بيقول إيه بقى في القاعدة دي، وإضغام حرف قبله صح ساكن عسير. عارف انت الرأس الشيبة دي؟ اه عسير. ليه؟ الرأس شيبة عشان انت هتسكن الهمزة ساكنة وايه؟ والسين انت هتسكنها. قال وبالإخفاء طبق مفصلة، يعني ايه؟ هات فيها ايه؟ الروم. خذ بس الروم هنا بقى هيبقى فين؟ في الحرف اللي في الحركة المدر. مش في الحرف ازاي يا شيخ؟ نحو ها؟ نحو خذ العفو وأمر. هو جاب أمثلة ايه هنا عندي العفو وأمر، ايه المشكلة اللي فيه؟ هو اصلا ادغام ده شيخ بيكون استثناءات، ما انا عارف والله يعني. يا اخي انا بقول لك انا حاولت وعفرت وحاولت للشيخ، ده صعب قوي. مش متشكل يعني انت انا بتكلم فيه برضه، انا بتكلم ان ان لما يكون اما ادغم حرف قبله ساكن ده اصلا عندي هنا استثناءات يعني قليله لما الاقي. ايوه بس هتلاقي يعني. طب خد العفو دي من الاستثناءات دي؟ لا مش في الاستثناء. امال فيها بقى؟ لا اصل الاستثناء كانت حروف معينه يعني. راس جاي بندين ما تم قبلها ساكن اهو، ما جابهاش ليه بقى؟ مش شرط، هو جاب لك امثله وخلاص يعني. بعد ظلم دي الدال ما كانتش بتضغم في العشره الاستثناء الا لما جت مفتوحه بعد ساكن، فهي جت مكسوره بعد ساكن ومع ذلك دي ادغام بالنسبه لنا. فاهم حاجه؟ دي من الاستثناء ده ولا لا؟ الاستثناء كان في المفتوحه قبل ساكن. طب بعد ظلم ايه؟ مضغوط مكسوره بعد ساكن مضغوط. فدي داخله معانا وجها واحدا ما فيش اي خلاف. فعايز اقول لك كده الوقت انت هتسكن الدال ومعانا العين ساكنه فدي صعبه. ده بعمل اختلاس ازاي؟ اعمل اختلاس في العين، في حركه العين. لا هي العين مش متحركه اصلا. ده افتحها وده اختلاس. لا ادغم ادغام كامل وراح دماغك. ازاي بقى؟ ما انا بقول لك تحقيق الحق الامر ده بعض ظلم. انتوا وانتوا في المعهد سالتوا الشيخ اللي كان بيشرح لكم؟ ما انا عارف والله، من كلهم قالوها كده. من ما انا عارف. طب انا قلت لكم كده من شويه، انا عايز اجيب فيها الروم. واخد بالك الروم ده اصلا يا اخوانا يعني لما تيجي. طب هو عايز يجيب رومه فين؟ وهي ساكنه ولا ده ما هي اصل احنا عندنا يا اخوانا الروم والاختلاس ده حاجه من اتنين، يا اختلاس الحرف نفسه يا اختلاف الايه؟ يا اختلاس الايه؟ الحركه. الحركه وهنا ساكن يبقى اختصر. عارف اختلاس الحركه زي الحرف زي ايه؟ زي تأمن. مش حركه هنا حرف. حرف من ولذلك هو الشيطبي بيكلم الروم بيقول ايه؟ والروم ايه؟ اسمعوا الايه؟ واقفا ايه؟ كل ذان تناولا. مواصلنا يعني دايما في تعريفات علماء التجويد يقول لك يسمعه القريب دون البعيد. طب القريب ده ما نسبي يعني، الشيخ الوقت اقرب ليا منه، وعبد اقرب ليا منه، وانت اقرب ليا منه، وانت اقرب ليا منه. ما هو القرب ده مسافته ايه؟ فهو الشاطبي عملها حته في منطرة. قال كل لو انت يا شيخ بتناولني الالم دلوقتي، ناولني الالم، هو بيقول لك دي المسافه. كل دان يعني كل قريب تناول يعني يناولك ايه؟ شيء. عايز اعرف من العرب اللي كان بيتكلم بالراوي. ما هو انا بقول لك صعب. فالشيخ يسمعهاني عن عبد الله وعن فلان، وصلت؟ فهي بتبقى اصلا اما بقى اطبقها للشباب في تامنا، لان دي لازم تعمل حاجه من الشمال. ما لك لا تأمنا على يوسف، يقول لي انا ما لحقتش اسمعها. ما هو ده المطلوب منك، ما لحقتش تسمعها اصلا. تلت حركه. تلت حركه نون ثم ايه؟ ثم النون الكامله، لان لو هجيب لك نون بقول ما لك لا تأمننا دي الكامله، لكن الثانيه ما لك لا تأمننا على يوسف. لكن في اختلاس حركه ده حاجه ثانيه. اللي هي مثلا ايه؟ بارئكم، ده لما تيجي نوصلها فيها ثلاثه. في بارئكم بالكسر زي ما احنا بنقراها، وبارئكم بالاسكان، و اللي هي بقى ايه؟ بارئكم. فالاختلاس يعني هتختلس ثلث حركه الايه؟ الكسر. يبقى الفرق بين اختلاس الحركه واختلاس الايه؟ الحرف. الاختلاس اللي هو قصده هنا ايه؟ الحرف البتاع اللي حركه. طب ازاي وفي سكون؟ ايوه ما انا بقول لك صعبه والله. ما انا بقول لك الوقت من قبل ما تسالني وانا قلت لك عشان ما تسالنيش. طيب. ده احياء مع ان الشيخ بيقول عسير يعني التقاء الساكنين عسير، فانا عايزك تتخلص منه بالروم. طب والله ده انا مش عسير عندي، انا هو الروم عندي. ايوه انا هو انا عندي الساكنين وراهم. الناس دي العرب دي ما بص. المهم يا اخوانا الخلاصه لسه في المهدي ثم وفي المهدي ثم. لا ده دي امثله بقى، الدال مع الثاء والخلد. ان انت الصوره دي هصورها لكم وابعتها لكم، ما كانش ان انا ايه خلاصه كل اللي احنا بقالنا ساعه وربع فيه عباره عن خريطه من كلمه كلمتين من كلمه هم ايه؟ القاف في الكاف بشروط. اما من كلمتين هنيجي الاستثناءات الاربعه، ثم الاحرف الكلمات اللي بعينها، ثم القاعده، ثم التسع ايه؟ اللي هي الحرف في حروف حرف حروف حرف حروف وبالشروط بتاعتهم. خلاصة الموضوع كله قلت انا كان بحب نظام الخرائط لانه كنت بتكلم كتير كتير كتير، عايز تلملم الدنيا ايه في شكل واحد. ماشي يا اخوانا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قبل أن نخرج من باب المد، هناك ما يسمى بالتحريرات. إذا التقى لقارئ مثل قالون ميم الجمع التي له فيها وجهان قصر واصل سكون وصل أقصى، ثم يأتي بعدها في نفس الآية مد منفصل لقارون أيضا إيه قصر وتوسط، فماذا يفعل؟ هنا ما يسمى بالتحريرات. فإحنا ناخد مثالين، كل مثال فيهم نقدم همز ميم الجمع ثم بعدها مد ونعكس، نأتي بمثال آخر تقدم الإيه المادة على ميم الجمع ماذا يفعل. يعني هاخد بس ده مقطع مخصص بهذا الامر عشان اللي يحب فيكم يتدرب على القراءة لقالون يبقى عارف هو بيعمل ايه. طيب هي سهلة، حسبتها بسيطة. اذا تقدمت ميم الجمع على على المد فانه يبدأ بالسكون وهو الاصل، ثم يأتي على هذا الساكن في المد. يعني احنا مثلا يقول في اول ايه هذا المصحف كده مثلا في اول آية في القرآن لو جبنا الآية رقم 4 والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هنا تقدم المد لا بأس. عندنا الآن له في المد قصر وتوسط، طب أيهما يقدم في الأداء؟ القصر. عندنا إسكان وميم، عندنا إسكان وصلة في ميم الجمع، أيهما يقدم؟ ده بالنسبة للقالون ولا عموما؟ القالون، احنا نتكلم عن القالون. هو ده اللي عشان في هنا اتنين واتنين. هضرب مثال يا جماعة وهتنتبهوا. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، له بما أنزل إليك وله بما أنزل إليك، تمام. ثم إذا أكمل الآية وبالآخرة هم يوقنون، له هم يوقنون وهم يوقنون، كيف أقرأ له؟ سهل خالص. الآن تقدم المد سيأتي بقصر في القراءة الأولى أو في الوجه الأول. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، يبقى قصر معه إسكان وصل، حلو كده؟ تمام. ثم أتي بالوجه الآخر. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون، بس إسكان وصلة برضه، بس هي سهلة خالص. أيوه اللي فكر إسكان وصلة كذلك. طب لو تقدم بقى مثلا اللي فكر إسكان وصلة أو إسكان وقصر، يا سيدي هي هي، يعني تأتي بالقصر معه إسكان وصلة وتأتي بالتوسط معه إسكان وصلة. طيب لو تقدمت ميم الجمع على المد نفس الكلام. مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة أنا عملت الميم الإسكان وجبت معها قصر وتوسط، حلو. أجيب الوجه الثاني، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة الوجهين. ما يثبتها بسيطة خالص يعني، بس تبقى عارف ان اللي بتتقدم فيهم ايهما مقدم في الاداء في الوجه الاول. كلام ده عشان يريحك في الجامع بعد كده. ايه المقدم في الاداء؟ ما الاثنين زي بعض. لا يعني طب انا ممكن ابدا بالتوسط واجيب معاه صله ثم قصر، انت كده تلخبط الدنيا في الجامع. طب انا عرفت المقدم هنا منين؟ من العشراح، يقدم الاسكان ومعه القصر ثم التوسط وبعد كده يجيب الصله. انا بتكلم على القصر والتوسط بقى يا سيدي. المقدم بالنسبه لميم الجمع القصر على ايه؟ على الصله. قال لا نعم، الاسكان على الصله، والمقدم في المد القصر على التوسط. حلو. ايهما تقدم؟ عليكم السلام يا حبيبي. ايهما تقدم هتقدم مين؟ ما ذكرت. واضحة ولا مش قوي يا جماعة؟ واضحة. بس زي ما انا ضربت المثال كده، ده هتفرق معانا في باب الجمع وانت بتجمع للقراء. جا وانت انت طبعا بدأت القلون هو اول واحد، فجبت قصر ومعها اسكان، همشي كل الناس اللي كانت بتخسر ومعها ايه، خلاص بقى جابت زي، واقوم راجع جايب الوجه الثاني لان انا خلاص مع القصر هجيب الصله، جبت الناس اللي كانت بتخسر وصلت وهكذا وانا ماشي زي ابن كثير مثلا، وبعدين ارجع اجيب له الوجه الثاني. خد بالك هيبقى اربعه. حلو كده. طيب دي بس كانت ايه حته متعلقه، اذا التقى المد مع ميم الجمع في آية واحدة. تاني ميم الجمع بس في الآية الواحدة وأنا بجمع برضو أجيب له الاثنين. أيوه بس تبدأ بإيه؟ بالإسكان. الإسكان ثم الصلة. جه المد لوحده من غير ميم الجمع. قصر ثم التوسط. قصر ثم التوسط. بس دي الحتة اللي عايز أقولها.